بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في دروس السيرة المباركة، نتابع هذه الحلقات، وقد كنا في مجلسنا السابق انتهينا إلى الإرهاصات التي رافقت ولادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا بأن هناك إرهاصات وآيات صاحبت ولادته عليه الصلاة والسلام، منها ما صح، ومنها ما حسن، ومنها ما ضعف، بل ومنها ما ليس له أصل ولا سند. ونحن إن شاء الله في مجالسنا هذه سنتحرى ما صح من كتب السيرة، إما أن يكون مذكورا في أصح الكتب، وإما أن يكون مذكورا في كتب السيرة بأسانيد تكون مقبولة. وبدأنا بحدث عظيم وإرهاص كبير وخارقة من الخوارق التي رافقت وصاحبت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحدث العظيم وهذه الآية الكبرى تحدث عنها القرآن، وحديث القرآن عنها كان حديثا موجزا، وذلك هو نهج القرآن في تناوله للسيرة، كما ذكرنا في مصادر السيرة، وأن القرآن تعرض للسيرة من وجوه عدة، ووضع القواعد والخطوط العريضة التي من خلالها وبها نتعرف على السيرة. القرآن وضع كليات للسيرة النبوية، وأرسى قواعد للسيرة النبوية، وأرشد المسلمين إلى كيفية تناول السيرة، وإلى كيفية تطبيقها، وإلى كيفية جعلها منهاج حياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية أو الإرهاصة هي إرهاصة ما فعله أبرهة، حيث قام ببناء كنيسة سماها القليس، وأراد بهذه الكنيسة أن يجلب أنظار الناس إليها، وأن يفعل فعلا يتميز به عن الناس، ويتحدث الدهماء بهذا الفعل حتى يشار إليه، وحتى تتجه الأنظار إليه. وتلك سمة من سمات الطغاة في كل زمان وفي كل مكان، يقومون بأحداث خارقة لعادة الناس حتى يظلوا معبودين من دون الله، وحتى يظلوا سادة، ويظل الناس عبيدا لهم تابعين. ماذا فعل في هذه الكنيسة؟ حاول أن يجلب إليها من الدنيا كلها الرخام العجيب، وأن يجعلها لافتة للأنظار، فإذا به يقيمها بطريقة عالية جدا، كلها رخام وكلها ذهب وفضة، ويطليها بماء الذهب وماء الفضة، ثم يذل أهل اليمن في القيام ببنائها. وكان قد وضع قانونا جائرا ظالما، هو أن كل أحد طلعت عليه الشمس ولم يوجد هناك في ورش البناء كان يقطع يده. وإذا برجل من الناس غلبه النوم فلم يأتي إلا بعد أن طلعت الشمس، فأراد أن يقطع يده، فجاءت أمه تستشفع له، فلم يقبل شفاعتها في أول الأمر، فقالت له افعل ما بدا لك، فيوم لك ويوم لغيرك، هددته بهذه العبارة، افعل ما بدا لك فيوم لك ويوم لغيرك. والكلمة حين تكون بهذا النوع من الصراحة والصدق وتخرج من أعماق الفطرة والقلب يكون لها أثر على الطواغيت. فلما سمع هذه الكلمة انتفض وقال ماذا قلت؟ قالت قلت لك يوم لك ويوم لغيرك، بمعنى لو دام لغيرك ما وصل إليك. فإذا به يعفو عن ولدها. فلما أتم بناء الكنيسة هاته التي سميت بما ذكرنا بالقليس، قالوا إنما سميت بالقليس كما قال أبو القاسم السهيلي رحمة الله عليه، لأنها مأخوذة من قلنسوة، وهي ما يوضع فوق الرأس، وذلك لعلوها وارتفاع بنائها. قال ومنه القلس، وهو ما يخرجه الإنسان من داخل معدته ويرفعه إلى أعلى. هذا وجه التسمية كما ذكر أبو القاسم رحمة الله تعالى عليه. فلما أكمل بناءها أرسل كتابا إلى سيده النجاشي يقول له لقد بنيت لك كنيسة ما بنيت لملك قبلك، أي ما بني مثلها لملك قبلك. ولم يكتفي بهذا، بل قال لا أزال حتى أصرف حج العرب إليها، أي قال لا أنتهي، أي لا ينتهي حتى يصرف حج العرب إليها. يريد أن يتوجه الناس في حجهم إلى هذه الكنيسة الباطلة الظالمة. فإذا بأحد العرب من أهل النسأة ومن الذين أخذتهم الغيرة على بيت الله تبارك وتعالى، يأتي إلى هذه الكنيسة الظالمة فيقعد فيها، بمعنى يدنسها، يتغوط فيها، تغوط فيها ودنسها. فترامت الأنباء إلى أبرهة بأن أحد العرب قد أخذته الغيرة على بيت الله الكعبة وقد قعد فيها ودنسها، فاغتاظ غيظا شديدا وحلف ليهدمن بيت الله، وهو الآن يسعى لحتفه بظلفه كما يقال في المثل العرب، حلف ليأتين إلى بيت الله تعالى ليهدمه. فجهز جيشا عرمرما مكونا من الفيلة، وركب هو أعظم فيل، وكان هذا الفيل اسمه محمودا، ثم انطلق بجيشه يمر على القبائل. فمر على قبيلة من قبائل اليمن، فخرج إليه رجل بجيشه يسمى ذو نفر، فهزمه لأنه لا يستطيع أن يقاومه، هذا ملك أو خليفة ملك له جيش نظامي مدرب، وهذا الرجل المسكين قاوم حتى انهزم وأخذ أسيرا، أخذه أبرهة أسيرا فأراد أن يقتله، فتشفع له وقال لا تقتلني لعله أن تجد في خيرا. ثم بعد ذلك تعرض له جيش آخر يقوده رجل من العرب أخذته الغيرة على بيت الله تعالى، اسمه ابن حبيب، فهزم أبرهة هذا الجيش وأخذ هذا الرجل نفيل بن حبيب أخذه أسيرا فأراد أن يقتله، قال لا تقتلني فإني سأدلك على أرض العرب، اجعلني دليلا على أرض العرب، فلم يقتله. ثم مر على قبيلة ثقيف من أهل الطائف، أهل الطائف استسلموا له وقالوا له نحن عبيدك. هكذا البشر، منهم الذين لم تمت الغيرة من قلوبهم ومنهم الذي ماتت الغيرة من قلوبهم، فأرسلوا معه رجلا ليدله على الكعبة اسمه أبو رغال. وهكذا حتى وصل إلى مكان يسمى بالمغمس، يبعد عن الكعبة بثلث فرسخ، وهنا أقام بجيشه استعدادا لهدم بيت الله، وأنى له ذلك. إن هذا البيت الذي يحميه هو الله وربه جل جلاله. ثم بعد ذلك أرسل رجلا إلى مكة ليدله على أشرف رجل من رجال مكة وعلى سيدها، وكان سيدها عبد المطلب. ثم انطلقت طلائع جيشه إلى مكة ونواحيها يأخذون المال ويأخذون الإبل، فاستدعى عبد المطلب، أي أبرهة استدعى عبد المطلب، فانطلق عبد المطلب إليه ودخل عليه، فنزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط، ثم قال لعبد المطلب فيما جئت؟ قال جئت لآخذ إبلي. قال أبرهة لما رأيتك كبرت في عيني، ولكن لما جئت تطلب الإبل زهدت فيك، لماذا تطلب الإبل ولا تطلب بيتك وبيت آبائك وأجدادك؟ قال عبد المطلب أنا جئت أطلب الإبل لأنني رب الإبل، وأما البيت فله رب يحميه، أنا جئت أطلب إبلي، لا أملك إلا ذلك، لا أملك مقاومة أقاومك بها، وأنا على يقين بأن بيت ربي سيحميه ربي. فأمر بأن يعطى إبله، ثم خرج عبد المطلب من عنده ودخل إلى مكة، ثم أمر قريشا أن يخرجوا بنسائهم وببناتهم وأولادهم إلى رؤوس الجبال وإلى شعفها حتى لا تلحقهم معرة الجيش. فحين أراد عبد المطلب أن يودع الكعبة ودعها وهو يناجي الله. هل كان هذا الرجل مسلما؟ لا، وكان يعترف بوحدانية الله، وهؤلاء لم ينكروا توحيد الربوبية، إنما كان خللهم في توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعترفون بأن الله هو الخالق والرازق وهو المعطي وهو المانع. كل أفعال الله عز وجل يوحدون فيها الله أو بها الله، ولكن لا يوحدون الله بأفعالهم هم. وهذا هو موطن توحيد العبودية، أن توحد الله تبارك وتعالى في أفعالك، بكل أفعالك من دعاء ومن استعاذة ومن صلاة وما إلى ذلك من الأفعال التي تصدر منك، ينبغي أن توجهها لله جل جلاله. فيقول عبد المطلب بعد أن تيقن أن بيت الله تعالى لن يهدم أبدا، لأن له ربا يحميه، ولأن بيت الله جل جلاله ظل طول الدنيا كلها وهو محمي من قبل الله، لا يستطيع أبرهة بجيش هذا أن ينال منه ولا لبنة واحدة. هذا يقين رجل لم يسلم بعد، فكيف بيقين المسلم الذي عرف هذا من خلال وحي الله تبارك وتعالى؟ إلا حين يشاء الله تبارك وتعالى أن تقوم الساعة، فمن علامات قيام الساعة أن يهدم بيت الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الذي سيهدمه حجرا حجرا رجل اسمه ذو السويقة، والرسول صلى الله عليه وسلم رآه، كشف له الحجاب فرآه عليه الصلاة والسلام وأخبر بصفته التي تميزه، وذلك حين ينقطع الإسلام وتنقطع كلمة التوحيد ويرفع القرآن ولا يبقى في الأرض من يقول الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله، وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. خرج إذن عبد المطلب من مكة وهو موقن بأن بيت الله تعالى سيحفظ، أما أبرهة فقد عزم على أن يسير إلى بيت الله تبارك وتعالى، ووجه في له هذا الذي اسمه محمود إلى الكعبة، فكان الفيل إذا وجه إلى الكعبة يبرك إلى الأرض ولا يتقدم خطوة واحدة، لأن ربه الذي خلقه هو الذي حبسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حين قال الناس خلأت القصوى، قال ما خلأت القصوى ولكن حبسها حابس الفيل، حابس الفيل هو الذي حبس القصوى وهو الذي حبس الفيل. فكانوا إذا وجهوه إلى اليمن يقوم مهرولا، وإذا وجهوه إلى الشام يقوم مهرولا، وإذا وجهوه إلى المشرق يقوم مهرولا، وإذا وجهوه إلى بيت الله تعالى يبرك ولا يخطو خطوة واحدة. فجاء نفيل بن حبيب إلى الفيل هذا فأخذ أذنه وقال له مخاطبا كأنه يخاطب إنسانا عاقلا، قال له قم وارجع راشدا، فإنك في أرض الله الحرام. هذا الآن يخاطبه كأنه إنسان عاقل، يقول له محمود محمود ارجع راشدا، محمود ارجع راشدا، فإنك في بيت أو في أرض الله الحرام. فإذا بالفيل يبرك هناك ويبقى أبرهة مصمما ومتحديا، فلما تحدى آية الله التي أظهرها الله تعالى أمام عينيه ولم يعتبر بها، ماذا فعل الله به؟ فعل الله به كما ذكر كتاب الله، أرسل إليه سبحانه وتعالى جيشا. هذا الجيش ليس من الملائكة، لم يرسل إليه جيشا من الملائكة، ولم يرسل إليه ريحا عاتية كما أرسلها على من قبله، ولم يرسل إليه سبحانه وتعالى جيشا يقول له كن فيكون، وكل ذلك من قدرة الله عز وجل. وإنما أرسل إليه جيشا من الطيور، من العصافير، طيور صغيرة، قال الله لها قومي فقامت بإذنه سبحانه وتعالى. قامت هذه الطيور من أي جهة أتت الله أعلم، من أي جهة أتت، المهم أن هذه الطيور سمعت نداء ربها فقامت وحملت في أرجلها وفي مناقيرها أحجارا مخصصة لهؤلاء الظلمة. فكان كل طير يحمل أحجارا ثلاثة، حجرا في منقره وحجرين بين رجليه، فيتجه مباشرة إلى هؤلاء الظلمة. ولما أرسل الله حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنزل عليه هذه السورة التي تذكره بهذا الحدث العظيم وبهذه الآية العظمى بصيغة عجيبة، يفتتح الله بقوله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى يفتتحها باستفهام تعجيبي تقريري، وهذا الاستفهام ينصب على الكيفية، على كيفية الفعل، مش على الفعل. ألم ترى ينصب على الرؤية، ينصب على الرؤية، والرؤية تنصب على الفعل. ويتجه الخطاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ألم ترى كيف فعل ربك، أي فعل هذا الفعل من أجلك، من أجلك لأنك أنت النبي الخاتم، من أجل رسالتك، من أجل الوحي الذي نزل عليك، من أجل تأييدك، من أجل نصرتك، من أجل أن تكون لك آية ومعجزة، من أجل أن تكون لك إرهاصة تتقدم ولادتك بأيام أو بشهور قليلة، حتى إذا بعثت، إذا بالقرآن يأتي لي يوحي ربك إليك بهذا الأمر لتقرأه على الناس. ويعبر القرآن الكريم بالرؤيا، لماذا؟ لأنها آية يقينية مرئية، إذ الله تعالى هو الذي ينقل الخبر إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كانت هي مرئية عند أقوام والرسول لم يرى، لكنه رأى بوحي ربه، والرؤيا بالوحي أعظم من الرؤيا بالعين المجردة، لأن العين المجردة قد تخطي، ولكن الرؤيا بواسطة الوحي رؤيا قطعية يقينية علمية لا تحتمل. لذلك ربنا عز وجل يعبر في القرآن بهذا التعبير الذي هو تعبير الرؤيا، ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ ترى، لأن الذي ينقل لك الخبر الله الذي لا تخفى عليه خافية، لأن الغيب عند ربنا شهادة، ولأن القلوب إليه سبحانه وتعالى بالسر مفضية. إذن ألم تر كيف فعل ربك بهذا الخطاب الندي، بهذا الخطاب الزكي، بهذا الخطاب الرحيم إلى الحبيب المصطفى، وباسم الربوبية الذي يحمل إليه الرعاية والعناية، ويحمل إليه اللطف، ويحمل إليه الكرم، ويحمل إليه ما هو محيط به، ما هو محيط به من رعاية ربه وعناية ربه. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ويضيف الله عز وجل هؤلاء إلى الفيل بالصحبة، لملازمتهم للفيل بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كل الكيد الذي دبره أبرهة مع جيشه، دبر هذا الكيد بالليل والنهار، وعبأ الجيش، وجمع الجموع، وقرر ما قرر، وجاء من هذه البلد، من هذه البلدة البعيدة، يريد بذلك أن يهدم بيت الله. كل هذا الكيد عند الله عز وجل لا يساوي شيئا. ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات جماعات، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، بحجارة معدودة مهيئة لهؤلاء، فمن أصيب منهم بهذه الحجارة تفتت. وقد أصيب أبرهة بهذه الحجارة فتفتت وتقطع أنملة أنملة، فما أن وصل عاصمته التي كان يحكم من خلالها حتى انصدع صدره على قلبه فودع الحياة ومات شر موته، لأنه مات وهو يتحدى بيت الله تبارك وتعالى. فماذا كان مصير كنيسته؟ مصير كنيسته أنها تبددت، وأنها لم يسكنها إلا السباع والذئاب، تعششوا حولها وسكنتها الجن والشياطين، ثم بعد ذلك تبددت وذهبت ولم يبق منها عين ولا أثر. أما بيت الله فقد ظل محميا مصونا بصيانة الله وبحماية الله، وسيظل مصونا محميا لأنه بيت الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. هكذا رافقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإرهاسة العجيبة والآية العظيمة. أما المكان الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام فقد بنته إحدى المؤمنات مسجدا، ثم في هذه الأواخر اتخذ دارا للحديث يدرس فيها الحديث والعلوم الشرعية، وما زالت تلك الدار إلى الآن موجودة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد يتيما صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه فقد أباه منذ أن كان محمولا في بطن أمه، منذ أن كان محمولا في بطن أمه. وهذا هو القول الصحيح من أقوال علماء السيرة، وهو الذي قرره غير واحد من علماء السيرة كابن إسحاق وابن كثير رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا اليتم أيضا مما قرره القرآن الكريم في سورة الضحى كما تعلمون، في قول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا اليتم أشرف يتم في دنيا الناس. ولماذا الله عز وجل اختار له اليتمى؟ وذلك من أجل أن يتولى تربيته بنفسه حتى لا يكون لأحد عليه تربية ولا نعمة إلا نعمة الله تبارك وتعالى. تولى تربيته بنفسه فحماه سبحانه وتعالى وحفظه من أول يوم من أيامه حتى بلغ 40 سنة، وهو سبحانه وتعالى يعده ويهيئه ويحفظه من كل ما يقع فيه الصبيان ومن كل ما يقع فيه أصحاب المراهقة. وسيأتي لنا مواقف ومقاطع من السيرة التي سيتوضح لنا من خلالها هذا الحفظ الرباني الذي حفظ الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يقع في شيء مما كانت الجاهلية لا تستحي منه. يعني كان شائعا وكان شيئا عاديا، لو فعله أي إنسان لا يذم عليه ولا يلام عليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له عناية ربانية وله حفظ إلهي، فتربيته من السماء، تربيته من الله جل جلاله. هكذا نشأ يتيما. ثم ماذا بعد هذا؟ بعد هذا مرحلة الرضاع. إذا انتهينا من مرحلة الحمل ومن مرحلة الولادة، بقي لنا مرحلة الرضاع. قلنا أول من أرضعه ثويبة، هذه التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينوه بها، وحين أتى إلى مكة فاتحا منتصرا سأل عنها وسأل كذلك عن أقاربها، لكنه وجدها قد رحلت إلى الله. اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام هو يوم الاثنين. يوم الاثنين لماذا؟ لماذا اختار الله له يوم الاثنين؟ يوم الاثنين له مزية عن باقي أيام الأسبوع، فهو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، واليوم الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام، واليوم الذي رحل فيه من الدنيا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يميزه بالصيام، لأنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، فكان يحب أن يرفع عمله وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: لأنه يوم ولدت فيه ويوم أوحي إلي فيه، فهذا اليوم هو اليوم الذي كرمه الله تعالى بهذه الأحداث. والأيام إنما تتفاضل بما يقع فيها من أحداث، الأيام كلها أيام الله، لكنها تتميز بما يقع فيها من أحداث. لذلك كان يوم الاثنين يوما مفضلا عند الله تبارك وتعالى، وكان يوما فيه ترفع الأعمال إلى الله تعالى فيقبلها ويغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين، فإن الله يقول للملائكة أخروا هذين حتى يصطلحا. رضاعه عليه الصلاة والسلام بدأ بثويبة، ثم بعد ذلك أتت مرحلة أخرى من رضاعه ستكون في أرض تسمى بأرض بني سعد، تسمى بأرض بني سعد، ولذلك فمرضعته الثانية تسمى بحليمة السعدية. كيف تم نقله عليه الصلاة والسلام من أمه ومن بلده الذي كان مسقط رأسه إلى هذه الأرض؟ كيف تم ذلك؟ أتت حليمة السعدية ومعها صويحباتها، كالعادة يأتين كل سنة إلى مكة ليلتمسوا الرضعاء، أي ليلتمسوا الأطفال من أجل إرضاع هؤلاء الأطفال. وكانت هذه المرأة فقيرة لا تملك شيئا، وكانت تركب على أتان، وكانت الأتان لأنثى الحمير ضعيفة، فتأخرت بسبب ضعف دابتها، وسبقها صواحبتها إلى مكة، فأخذت كل واحدة منهن الطفل الذي تريده، أي الطفل الذي يكون له أب غني سينفق عليها وسيعطيها. أما حليمة المسكينة فلم تجد من الأطفال بسبب تأخرها إلا محمد بن عبد الله، وقد سبق القدر لها بأن تشرف برضاعه، سبق قدر الله لها بأن تتشرف بإرضاع رسول الأمة وخاتم الأنبياء والمرسلين. ومن سبق له من الله عز وجل، من سبق له من الله سبحانه وتعالى عناية وفضل وإحسان وجود وكرم، فإن الله يهيئ له الأسباب ويزيل عن طريقه الموانع حتى يمكنه الله تعالى مما سبق له في قدر الله عز وجل. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. فكان من نصيبها هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما أرادت أن ترجع رأت هذا الغلام والأنوار تسطع من وجهه الشريف وتتلألأ، فإذا بالغلام يحبب لها، لأن الله تعالى حبب لها هذا الغلام، فلم تستطع أن تفارقه ولم تستطع أن تعود إلى أرضها إلا وقد أخذته. إذن كيف أخذته؟ وما الذي حدث لها عندما أخذته؟ هذا إن شاء الله تعالى سنعرفه في لقائنا الآتي. مكتفين الآن بهذا القدر، سائلين من الله تعالى أن ينفعنا بسيرة حبيبنا وأن يهدينا بها سواء السبيل ويرشدنا بها إلى الطريق الأقوم ويصلح بها أحوالنا، إن ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.